إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار عباد الله. يتخوف الغرب من اكتساح الإسلام لأوروبا ويحددون سنة كذا، وأنه فيها سيكون عدد المسلمين أكثر من عدد غيرهم من الملل في أوروبا. يتخوفون من كثرة عدد الداخلين في الإسلام منهم، وقد يعللون كثيرا بعقم نسائهم وبخصوبة هذه الأمة، والأمر ليس كذلك، وإلا فالسنن تمضي بنا وبهم إلى مستقرها، وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدره نافذ سبحانه. والمستقبل لهذا الدين بغلبته والظهور على الأديان كلها، ولا تعلمن نبأه بعد حين. وغيظهم هذا دفعهم للحقد، ودفعهم للبذاءة وللإساءة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولهذه الأمة نبي الرحمة، وهذه الأمة المرحومة. وغيظهم هذا يرتد إلى نحورهم، وهذا شأن كيد الكافرين في كل عصر ووقت، كيدهم يرتد إلى نحورهم، وتدبيرهم تدميرهم، وفعلهم هذا سيكون سببا في كثرة الداخلين في دين الله أكثر وأكثر، سيكون باعثا لحمية إيمانية تتأجد نارها في قلوب أبناء هذه الأمة، هؤلاء الذين يحبون دينهم ويغارون إذا ما انتهكت محارم شريعتهم، وخصوصا إذا ما تعلق الأمر بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداء وسفاها تحدث في أوروبا، وفعلها يهود، وفعلها أمريكان، وكل إناء بما فيه ينضح، وكلها من دلائل النبوة، على الرغم من المرارة التي تعتصر في النفوس، إلا أنها بمثابة دليل من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، رغم أنه رحمة مهدى صلوات الله وسلامه عليه. كان الواجب على الغرب وغيره أن يواجه هذه الرحمة بشكر، بإيمان، ولكن واجهها ببذاءة وبإساءة، وهذا هو شأنهم. والفارق كبير بين هذه الأمة وغيرها. وكما ذكرنا، لما اكتملت معاني الإيمان عند هذه الأمة كانت الرحمة الحقيقية بالنفس وبالدنيا من حولهم، ولما خلى الغرب من معاني الإيمان كان السفر، وكان الفجور، وكانت السلوكيات التي تشاهدونها هنا وهناك. والفارق بيننا وبينهم كالفارق ما بين السماء والأرض، لا يملكون إلا ادعاءات الحقوق وادعاءات العدل، هذا هو الذي يملكونه، كلمات يوزعون هنا وهناك، وإلا فسلوكياتهم تنم عن حقد لهذه الأمة وعن بغض لرسولنا الله صلى الله عليه وسلم ماضيهم وحاضرهم، بل ولا نغالي لو قلنا ومستقبلهم أسود. هذا هو شأنهم، عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع أهل الإسلام لهم، والتدافع ماض في الخلق، وهم الرومان يجمعون لهذه الأمة، والأمة أيضا ستجمع لهم، وكفرهم نذير دمارهم ونذير هلاكهم في العاجل والآجل. كفرهم كان سبب هذه السلوكيات التي تستعصي على البعض وكأنه لا يفقه ولا يفهم لا سنة شرعية ولا سنة كونية. كان الواجب علينا أن نفسر على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالناظر في طبيعة هذه الشريعة والناظر في صفات الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه سيجد معاني الرحمة، معاني الرحمة التي اتصلت بالهداية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هداية هذه الأمة اتصلت برحمتها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للمسلم وللكافر أيضا، رحمة بالكبير وبالصغير، بالرجل وبالمرأة في هذا الزمن وغيره. فهو أعظم الخلق رحمة بالخلق صلوات الله وسلامه عليه، وإحسانه إلى البشرية جمعاء أعظم من إحسان سائر الأنبياء والمرسلين. وإذا كان سب نبي كفر بالله جل وعلا، فكيف بسب سيد الأنبياء والمرسلين صاحب لواء الحمد آدم فمن بعده تحت لوائه يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه؟ أول شافع وأول مشفع وأكرم مخلوق وأشرف مخلوق صلوات الله وسلامه عليه هو سيد الأنبياء والمرسلين. إذا كان هذا هو قدره، فكيف يسب صلوات الله وسلامه عليه؟ وكيف يواجه إحسانه؟ كيف تواجه رحمته ببداءة وسفاهة على نحو ما يصنع الغرب، وبزعم الحرية الشخصية وبزعم حرية الرأي والتعبير؟ سافهت عقولهم وضلت أفهامهم، بل هو الحقد التفهيم والقلب ملك مؤمر. لما خلا من معاني الإيمان كان سفه اللسان على النحو المشاهد والمسموع بين حين وآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمته هي أعظم رحمة بالخلق، ورحمة أمته أيضا هي أعظم رحمة إذا ما قورنت بسائر الأمم. والصديق صلوات الله وسلامه عليه رحمته بالخلق هي أعظم رحمة بعد الأنبياء والمرسلين، وذلك لاكتمال معاني الإيمان. كلما قويت معاني الإيمان قويت معها معاني الرحمة. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه وبين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وذكر قصة البغي التي هي من بغايا بني إسرائيل، وأنها دخلت الجنة في كلب سقته، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان لربما دخل الصلاة صلوات الله وسلامه عليه وهو يريد أن يطيلها، فيسمع بكاء صبي فيخفف من صلاته لما يعلم من وجد أمه عليه. هذه شفقته وهذه رحمته ورقته صلوات الله وسلامه عليه. رحمة عدت البشر إلى الحيوان لما رأى طائرا يحوم حول أفراخه، قال من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، وكانوا قد أخذوا صغارها، قال ردوا عليها ولدها، وقال من اتخذ شيئا فيه روح غرض لعن الله، من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. فلا يجوز التحريش بين البهائم، ولا يجوز التصويب على مثل هذا النحو، بغية الله وبغية اللعب، وفي كل ذي كابد رطب أجر. فهذا يحكيه صلوات الله وسلامه عليه، يحكي أن نبيا دخل، أن نبيا عوجر وأوجع قرسته نملة فأحرق أمة النمل، فقيل له أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة واحدة. هذا هو شأن صلوات الله وسلامه عليه مع النمل ومع الكلاب ومع غيرهم، رحمة مهداة. كان يقول لصحابته اغزوا باسم الله وعلى ملة رسول الله، ويحذرهم من قتل الشيخ الفاني، يقول لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وذكر وقال أن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ويحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وإذا ما كان المحارب يقتل وذلك لتعدي أذاه، وإلا فهو لا يقتل لكفره، فالكافر لا يقتل لكفره كالمعاهد والذمي والمستأمن، ولكن إذا ما تعدى بالأذى وصار محاربا فحينئذ يقتل. وشأنه في ذلك كشأن هذه الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والحدئة والكلب العقور والعقرب والفأرة، هذه تقتل في الحل والحرم لأن دفع أذاها عن البشر. النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة مهداة صلوات الله وسلامه عليه، ورحمته هذه جعلته يأمر أمته قبل الغزو بإعلام هؤلاء الكفرة لا ندخل عليهم هكذا. ولذلك لما فتحت سمرقند، لما فتحت سمرقند عنوة وبدون إعلام، وتظلم واشتكى أهلها إلى عمر بن عبد العزيز، ما كان منه إلا أن أرسل إلى قاضي البلاد يستعلم، فعلم قاضي البلاد أنهم دخلوا دون إعلام، فما كان منه إلا أن أمر الجيش بأن يخرج ثانية، خرج الجيش وأسلم القوم ودخلوا بعد ذلك، سير لا تعلم لها البشرية مثيلا عبر العصور وكر الدهور. هذا هو شأن هذه الأمة، رحمتها هذه لا تمنع أبدا من تأديب ولا تمنع أبدا من تعليم. وإلا فالبعض الحبر عنده على الغارب يتوهم ويظن أن الرحمة هذه أن تترك البشرية على حل شعرها على كفرها دون دعوة لها، هذا ليس من معاني الرحمة في شيء، لا بد من وضع للنقاط على الحروف. ربنا تبارك وتعالى رحيم بالخلق وبالعباد، وهو الرحمن الرحيم جل في علاه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن رحمته أنه يؤدب خلقه وعباده بما يصلحهم، يوصل إليه مصالحهم حتى وإن كرهوا ذلك. انظر لما يحدث ولما يقع في عالم البشر، ربنا تبارك وتعالى حذر عباده سخطه وألم عقابه، فقال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمع رأفته سبحانه كان التحذير حتى لا يتمادوا في غي في باطل وكفر وضلال، حتى لا يتعدوا حدوده سبحانه، وإن يحذركم الله نفسه، وإلا فهو المنتقم الجبار، يبتلي الخلق والعباد لا لكسرهم ولكن يا رحمته بهم. والابتلاء بالنسبة للمؤمن رحمة، وبالنسبة للكافر نقمة. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولن يبرح البلاء بالمؤمن والمؤمنة في مالي وجسدي وولدي حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فالابتلاءات التي تحدث حتى وإن تكرهتها نفوس قد تدفع العباد إلى توبة النصوح، إلى مراجعة للنفس. ابتلاءات ترتفع بها الدرجات، فهي رحمة الله جل وعلا بالخلق أن تبتلى في مال ونفس وولد. هذه رحمة الله تبارك وتعالى بك. من رحمته سبحانه إنزال الكتب وإرسال الرسل، أودع فيك عقل، ركب فيك فطرة، فهذه من معالم الرحمة. كدر عليك صفو هذا الحياة، وإلا فالنفس قد تطيش، قد تستأنس بحياة وبلذائذ وبشهوات. منعها منك هو محض رحمة الله تبارك وتعالى بك، وإلا فلو تماديت قد تنسى آخرتك، تنسى الاستعداد للقاء الله، تنسى الموت والقبور والآخرة بسبب زخرف فان وعارية مسترجعة. ولذلك صوروها كماء البحر يشرب منها العبد ويموت وهو عطشان، وقالوا تعب كلها الحياة، والعجب من راغب في ازدياد. الأصل أن تلقاك بكل ما تكره، فإذا لاقتك بما تحب فهو استثناء. ما فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسوءك. شأنها كشأن السراب، يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. شأنها كعجوز شمطاء تزينت للخطاب، سترت كل قبح ودمامة، فتقدم لها من لم يجاوز بصره ظاهرا. وكان الزواج، ولما كان يوم البناء انكشف بها ما بها من عوار وبوار، فعال الصراخ، ولكن هيهات بعد فوات الأوان. فكان لابد من حذر، يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فيها ما يكدر على النفس صفوها، فالنفس إلى موت، وهذه الصحة بعد قليل تزول. حياة الشباب والصحة والحيوية سرعان ما تسلمك إلى عز وشيخوخة، تقوم على مراحل. هذا الصحيح قد أصابه المرض، هذا الغني قد أصابه الفقر، ولابد وأن تنظر نظرة اتعاظ واعتبار، وهذا لمصلحتك، حتى تنيب إلى الله تبارك وتعالى، حتى تطلب دارا لا تنغيص فيها ولا تكدير. ينادى على أهلها: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. قرة عين لا تنقضي، أتبيع آخرتك بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء. كان لابد من تنغيص وتكدير، وإلا فالدنيا لا تسلم لأهلها ولا لأصحابها. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بك، وأنت عندما تنظر في هذه الشريعة المطهرة تجد معاني الرحمة في كل تشريع، حتى في قطع اليد إذا ما سرقت. يقولون: لما خانت هانت، أرخصها الخيانة. لما تطاولت على ربع دينار فصاعدا، كان حكمها القطع، ولأنها يد خائنة كان لابد من باترها. كانت الحدود الشرعية: حد الرجم للزاني المحصن، حد الجلد للزاني البك، هي رحمة الله، حتى تقطع تقتلع هذه الفواحش من البلاد والعباد تلويث للأعراض. وانظر لهذا الذي خرج يبارز الله بالحرب كان حكمه أن يسترق وسعت الشريعة في الأبواب التي منها يتحررون وضيقت الأبواب التي منها يأتون. شرع الطلاق إذا ما استحالت الحياة الزوجية وإلا فالبعض من حولنا إذا ما استحالت حياته مع امرأته لا يجد سبيلا إلا أن يتهمها بالزنا. ولذلك تشيع الاتهامات في وسطهم. شريعة الله هي رحمة الله بالخلق وبالعباد. إذا ما تأملت أي معنى شرعي لوجدت فيه معاني الرحمة تستحيل الحياة أن تكون حياة بدون شرع الله. أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ونبيكم هو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه لابد منها مع تلك وإلا فالبشرية قد تحتاج إلى تأديب. تأديب حتى تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. ما الذي تصنعه أنت مع ولدك لو تركته على هواه؟ ستكون النتيجة أن يضيع الولد. فلا عقل والفطرة تتهوت ولا علم شرعي. وأنت الكبير لابد وأن تقود أولادك بشرع الله. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولو أهملت ولده ماذا ستكون النتيجة؟ هو الذي سيعتب عليك. بل أول من يعتب عليك حال الكبر يقول أهملني والدي لم يربني تربية صالحة لم يتعاهدني تركني أتعاطى المخدرات تركني أتعاطى الدخان. بل هو الذي ساعدني على ذلك. والولد ينظر نظرة نقمة لوالده بعد ذلك. ولربما توهم الوالد أنه كان يحسن لولده عندما أتاه بالفيلم والتمثيلية والمسرحية تركه على حد هواه. تكون النتيجة هلك محققة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك يقوم الوالد في مقامات التأديب لولده. وهذه شفقة. وما يؤدب ولده للانتقام منه ولا لكسر وإضاعته ولكن هي محض رحمة وشفقة بهذا الصغير. وكذلك الأمر مع البنت لو تركت وهواها تتزوج عبيدا لوسامة لمعسول قول. ولذلك كان لابد من موافقة الولي ولا نكاح إلا بولي. البنت تنزل على هواها. البنت تحتكم إلى قلبها وتتناسى معاني المصلحة الحقيقية. ولذلك كان لابد من اجتماع الأمرين هدى مع الرحمة. وهذا هو شأن هذه الشريعة المطهرة. ونحن قد نجر هؤلاء في السلاسل ندخلهم الجنة هي رحمتنا بهم. وإلا فالرحمة عندنا ليس معناها النفاق ليس معناها المداهنة ليس معناها إظهار محباتنا لأعداء الإسلام والمسلمين أو لأهل الكتاب أو للكافرة. هذه ليست محبة. ولا بد من تسمية الأشياء باسمها. وإلا فأنت تداهن وتنافق وتقترب منه. وتارة تسمع عن التقارب بين الأديان وعن الزمالة بين الأديان. وأخرى تسمع عن حوار الحضارات. وكل ذلك باء بالفشل. لأن أعداء الإسلام والمسلمين لن يرضوا عنك ولا عن دينك. وهذا دليل من دلائل النبوة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ونحن بدورنا نظهر بغضنا لهم لمصلحتهم. نجرهم في السلاسل لندخلهم الجنة. نجاهدهم في سبيل الله لمصلحتهم. نتبرأ من كفرهم وباطلهم وضلالهم ونظهر ذلك ونعلنه صراحة حتى ينيبوا إلى الله حتى يتوبوا إليه. سيسعدون حينئذ في العاجل والآجل. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين كانت الواحدة من نساء الشام تأمن على نفسها بحضرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أمنها على نفسها مع والدها مع أبويها. هذه أمة رحمة، رحمة اقترنت بهداية بدعوة البشر وتعبيدهم لدين الله لا بتزييف وتلبيس. ولذلك من يتكلم على التعامل مع الآخر وهو المصطلح الوافد المستورد الذي صار كاللبان تلوكه الألسنة لابد وأن يتم التعامل وفق مفهوم الولاء والبراء وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. إن كنا ننشد لهم محبة حقيقية فلابد من دعوتهم، لابد من إدخالهم في دين الله، لابد من مجاهدتهم، لابد من ردعهم عن غيهم وعن ضلالهم. هذه رحمته بهم لا مداهنتهم ولا موافقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاور يهود لما نكثوا العهد والعقد والميثاق حاربهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه رحمة بيهود ناكثين للعهود وللعقود. أتى وفد نجران نظر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا تميع للقضايا، لا تلبيس ولا تدليس بحيث يصبح المسلم كالكافر بزعم مواطنة وغيرها، كل ذلك لا يحل في دين الله، أو بزعم التقارب مع أهل الأديان الأخرى. لا تزييف ولا تلبيس، بل هو الجهر بكلمة الحق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم قال له: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وخيره بين أمر من أمور ثلاثة: إما الإسلام وإما الجزية عيد وهو صاغر، وإما القتال. هذا هو شأن نبيكم، وهذه رحمته بهرقل وبغير هرقل ممن كان على شاكلته. هذا أرفق به من أن تداهن وأن تنافق وأن تظهر للكافر وكأنه على الحق والخير ثم ينتهي أمره إلى نيران الجحيم. هذه ليس بمحبة ولا بشفقة، فالمحبة الحقيقية هي في تعديل المسار، هي في دعوة البشر لأن يكونوا عبادا لله يخلصون أمرهم لله جل وعلا. هذا هو مناد الأنبياء والمرسلين، لا ما يفعله بعض المزيفين والمدلسين. كان لابد من توضيح لمفاهيم الرحمة، وهذه الرحمة واجهها الغرب بسفه وفجور ببذهاءة ووقاحة على النحو الذي نشاهده، وهذا لا يستغرب وهذا لا يتعجب له، فكل إناء بما فيه ينضح. يقول ما يشاء ويسبون نبي الإسلام كما حلا لهم، وهذا هو واقعهم، والخيارات تظل مفتوحة. لابد من تمسك بدين الله وعمل بشريعة الإسلام. إن كانت الأمة تحتفل بمولده الشريف فأولى بها ثم أولى أن تنتصر لنبيها صلوات الله وسلامه عليه إذا ما انتقص قدره ووزنه، أن تحكم شريعته، أن تعود لديانته، أن تهتف بالأمة جمعاء، أن أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا بالأمر بالحق، ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم. هم إن انحرفوا عن منهج ربهم فلله عباد فطنة، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ولله أوس آخرون وخزرج، إذا كانت النصرة قد حدثت يوما فهي تتكرر بين حين وآخر ممن أسلم وجهه لله، ويغار إذا من تركت محارم الله وعلم أن له مهمة في هذه الحياة قبل أن يأكل ويشرب وقبل أن يتزوج ويكون طبيبا ومهندسا. هو مسلم يعلم أن المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، لابد أن يقوم له بحقه نصحا وبيانا، ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لما تتابع أنت واقع الغرب، واقع هؤلاء الكفر، ما تجد إلا الجلافة، ما تجد إلا الغلظة في تعامل مع بعضهم البعض، وفي تعاملهم أيضا مع المسلمين، رغم أن هذه الأمة هي أمة رحمة وهداية تريد الخير للخلق أجمعين، ولكن تواجه بسفه. دخلنا الأندلس وكانت خلافة، وكانت فما الذي صنعوه مع المسلمين بعد انقضاء هذه الخلافة الأندلسية؟ ما كانت محاكم التفتيش يندى لها الجبين، لا في كثرة عدد القتلى والصرعى من المسلمين، بل في طرائق التعذيب التي تفنن فيها شياطين الإنس والجن. ولعلكم سمعتم هذا العنوان، محاكم التفتيش. محاكم التفتيش هي من جرائها هؤلاء ماضيهم أسود، ماضيهم أسود وحاضرهم أسود، عندما تشاهد ما يفعلونه بالمسلمين في البوسنة، في العراق، في أفغانستان، في حصار غزة. هؤلاء قوم لا رحمة عندهم، لا شفقة لديهم، يجدون التعبيرات، تعبيرات حقوق الإنسان والعالم عدل وغير ذلك، ولا يملكون واقعا ولا رصيدا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، بينما يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من قتل النساء والأطفال، هم يتقربون ويتعبدون ببقر بطون النساء، بانتهاك الأعراض. المرأة من أهل الشام تأمن على نفسها بحضرة الصحابة، وهؤلاء همتهم في انتهاك الأعراض، في ارتكاب الفواحش مع الرجال ومع النساء، قتل للصبيان وللصغار. فعلوا أباد القرى على أهلها، دمروها تدميرا، دمروها تدميرا في أفغانستان وفي العراق. مليون طفل عراقي قتلوه بلا جريرة. أين الرحمة عند هؤلاء؟ وهذا لا يستغرب، فكل إناء بما فيه ينضح. التفرقة العنصرية ما زال يميزون بين الأبيض والأسود عندهم، رغم الادعاءات الكثيرة ورغم البجاحة في التسلط على الأوطان وعلى الشعوب هنا وهنا، بزعم محاربة الإرهاب وبزعم نشر حقوق الإنسان وغير ذلك من العبارات ومن الشعارات. ما زال الأفارقة يستلبون ويباعون بيع الرقيق، والغرب الكافر هذه مهنته عبر عصور متطاولة، عبر أزمان متطاولة، كانوا يأتون بالرقيق فمن أفريقيا، يأخذونهم في السفن ويبيعونهم في أوروبا. ما الذي فعلوه بهيروشيما وبنغازاكي، قنابل نووية، وما زالت القنابل والأسلحة المخضبة النووية تقذف على المسلمين هنا وهناك، يخرقون كل القوانين، شرعية أو حتى وضعية وضعوها بأيديهم، هذا هو شأنهم. خذ وصفهم من خالقهم، خذ بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في الغزو، قال ما كانت هذه لتقاتل وهم هم يقتلون النساء على النحو الذي تعلمون، وعن عمد وسبق إصرار وترصد. لا كما يعبرون بأنها الحرب وبأن الأسلحة مخبأة وسط المدنيين. هذا هو تاريخ قديما وحديدا، هذا هو شأنهم في التعامل مع بعضهم البعض. الرومان فيما يسمى بعصر الشهداء قاتلوا أبناء عمومتهم، قاتلوا أبناء ملات بالآلاف المؤلفة، وما وجد النصارى رحمة إلا في أجواء المسلمين يوم فتحت مصر على يد عمرو بن العاص رضوان الله عليه والصحابة الكرام. لم ينعموا بأمن ولا أمان إلا في ظلال المسلمين. هذا هو الشأن والحال. عندما تتبع أنت شرائع تجد أن ما يعملون به ما هي إلا شرائع همجية، تعاطي للخمور واختلاط للرجال بالنساء، تعدد عشيقات، لم يفلحوا في منع الخمر من بلدانهم. تاريخهم أسود، حاضرهم وماضيهم أسود، وكل إناء بما فيه ينضح. لما كانت العقيدة كفرا وخرابا ولدت سلوكيات على شاكلتها، ولدت سلوك مرآة الفكر. قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. انظروا لتواطؤهم مع يهود، الغرب الكافر يتواطأ مع يهود على حساب الإسلام وأهله. ما من قضية إلا وتجد فيها التواطؤ. ما يفعل بالمسلمين في الشيشان تجد الغرب يتواطأ معه، أو على الأقل يغض الطرف عنه. ولو مات كلب كافر لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. هذا هو شأنهم. منعت المصالح عن المسلمين، عن المسلمين في روسيا الشيوعية، كانوا يعلقون على أعواد المشانق. إذا ما صلى واحد منهم أبيد جيل بأكمله في صحراء سيبيريا، طرفت عين للغرب الكافر. هو التواطؤ، الاستماع للفتك وللكيد بالإسلام وأهله. كان لابد وأن نعي الأمور على ما هي عليه، نقرأها على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة هي أرحم الخلق بالخلق. عندما تسب وتنتهم، عندما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا النحو، فالحقوق لا تسقط بالتقادم. والنبي صلى الله عليه وسلم إن أسقط حقا فالأمة لا تملك أبدا إسقاط حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل من يفقه؟ كان لابد من تفقه في دين الله. وإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. نجاهدهم جهادا كبيرا لمصلحتهم، وهذه رحمتنا بهم. نظهر لهم البغض، لا نظهر لهم المحبة ولا المودة، كل ذلك منتفل. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكانه. هي أمة هداية، أمة رحمة. نواجه سفههم وسبهم، نواجه بذاءاتهم بدعوتهم وبجهادهم بدين الله. لابد من تدافع بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها الله اسم الله كثيرا. ولا يصح أبدا أن تخبو المعاني الإيمانية في نفوس المسلمين. لا يجوز